انت حتة مني، انت عين ولني، انت اغلى حاجة، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حال. كان مالي مالي مالي مالي يا سلام، شالب للولا حالي حالي يا سلام. كان مالي مالي مالي شالب للولا حالي، ايه اللي رماني ياني على حب يا ناس يا هو. انا شفت عيونه دوني شدوني وغرقوني، يا اهل الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. كان مالي مالي مالي شالب لي حالي حالي، كان مالي مالي مالي شالب لي حالي حالي. شط نار شط نار شط مش فاكر الصعوبية بتتقابل.